دائما خمرة وبنج ورأس هدفنا شبابا ضائعا نحن نريدها همس نريد خرابا دائما خمرة وبنج ورأس هدفنا شبابا ضائعا دعمي زلزل ودعيلة شرقية والأميرية دعمي زلزل ودعيلة شرقية والأميرية ترجمة شغلنا واتنهضت يلا بسرعه.